بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا في استئناف حديثنا عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن قصة أيوب عليه السلام، وكيف صبر الصبر العظيم، ثم كيف فرج الله تعالى عنه. ومن بين هذا التفريج أنه كان قد فقد مات له وهو حي 14 من أولاده، فقد كل أولاده، فصبر. ومن يبتلى بمثل هذا ويصبر؟ ثم إن الله عز وجل عوضه ب26 ولد ذكر وأنثى، 26. يقول عز وجل: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، الضعف، من رحمة من الله رب العالمين. من بين أولاد أيوب الذين هداهم الله عز وجل كلهم إلى الحق، كان له ولد عظيم جدا هو بشر. وبشر هذا اشتهر في التاريخ وذكر في القرآن الكريم لأنه نبي من أنبياء الله، هو ذو الكفل. فذو الكفل هو بشر ابن أيوب. سمي ذو الكفل لأنه، جاءت عدة روايات، أولا كان صالحا وكان نبيا وكان داعية إلى الله رب العالمين، وكان النبي بعد أيوب عليه السلام، وتكفل لقومه بأمرهم، أي واحد محتاج هو يسد حاجته، وتكفل لهم بالقضاء بينهم بالعدل، فكانوا يلجؤون إليه بالعدل، وتكفل كذلك بأن يقوم الليل ويصوم النهار، وتكفل بأنه لا يغضب. تكفل بهذه الأمور، يعني عاهد الله عز وجل على هذه الأمور. فلكثرة ما تكفل به ووفاه، ومن فينا لا يغضب؟ من فينا يستطيع أن يقوم الليل كل ليلة ويصوم؟ من فينا يتكفل بالعدل ولا يظلم؟ من فينا يقوم بحاجة الناس ولا يرد؟ من ذاك ذو الكفل؟ فتكفل بكل هذه الأمور، فكان نموذجا للبشرية في التكفل بأمر الله عز وجل الذي طلبه من الإنسان، وبتكفل بحاجة الناس وبالخلق الحسن. ولم يذكر لنا قصة طويلة عن ذي الكفل سوى هذه المعاني، وذكره الله عز وجل في القرآن الكريم: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فذكره الله عز وجل أنه من الصابرين وأنه من الصالحين. ويقول الله عز وجل عنه أنه من الأخيار، من أفاضل الأنبياء ومن العظماء في التاريخ. يقول الله عز وجل: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. إذن هذه باختصار قصة ذي الكفل عليه السلام. وننتقل إلى قصة حدثت بعد ذلك، هي قصة نبي عظيم، قصة يونس عليه السلام. يونس عليه السلام ما كان في فلسطين، وإنما كان في شمال العراق في مدينة نينوى المشهورة. هناك كان يونس عليه السلام في قرية نينوى، وهي قرية ضخمة جدا منذ ذلك الوقت، سكانها يزيدون عن 120,000 في زمن يونس عليه السلام. وهو يونس بن متى، ولم يذكر لنا نسبه. ويشتهر كذلك في القرآن الكريم بذي النون، النون الحوت، ويذكر كذلك باسم صاحب الحوت، فله اسم يونس وله اسم ذي النون وصاحب الحوت. وهي منطقة في قرب الموصل، وفيها آثار إلى اليوم، وأصنام تدل على كفر السابقين. أرسله الله سبحانه وتعالى إليهم وهو منهم، من أهلها. يقول الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين. يقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال العلماء يزيدون عن 100,000 ب20,000. وقال سبحانه وتعالى: وإسماعيل والياس ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وذلك جاءت في الأحاديث لا يتجرأ أحد يقول أنا خير من يونس، هو لم يطع الله ولا عصى الله عز وجل وأنا لم أعصي. الله سبحانه وتعالى شهد له في القرآن الكريم أنه مفضل على البشر، مفضل على العالمين. أخذ يونس عليه السلام على منهج الأنبياء يدعو إلى الله عز وجل، وأظلوا على الكفر، وظلت الدعوة وظلت الرفض وظلت الدعوة وجاء التحدي والضغط. فلما جاء التحدي وطالبوه أن ينزل عليهم العذاب، أخبره الله عز وجل أن العذاب سينزل عليهم بعد 3 أيام، فأنذر قومه مهلة 3 أيام لكم وسيقضى عليكم كما قضي على الأمم السابقة. فاستهزأوا به فخرج غضبا شديدا، وخرج من القرية، خرج بدون إذن الله. كل هذا الفعل بأمر الله وبطاعة الله، لكنه لما خرج ويأس منهم، ويعني كان يتأمل أن قوما يتعظون بالأمم السابقة ولا يصيبهم البلاء، لكنهم ما اتعظوا فغضب عليهم وخرج. يقول الله عز وجل وخرج وذنون إذ ذهب مغاضبا، خرج غضبانا بدون إذن من الله عز وجل. يقول الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه. هنا بعض الناس اختلط عليهم الأمر، كيف نبي من أنبياء الله يظن أن الله ما يقدر عليه، يعجز عنه؟ وهذا من سوء التفسير، وهذا التفسير لا ليس فقط لنا في هذا الزمان اللي بعض الناس يقرأ القرآن، لأننا أحيانا تختلط علينا بعض الكلمات في اللغة العربية فنخطئ التفسير. هذا الخلط حدث حتى للصحابة الكرام، ولذلك معاوية رضي الله عنه في أيام خلافته استدعى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت فيها، يعني مرت علي آيات ما استطعت أفسرها وجاءتني تفاسير ما أقبلها فغرقت، لأني قادر أفسرها ولا راضي بالتفسير الذي أفهم منها، فلم أجد لي خلاصا إلا بك، أنت الذي تفهم القرآن، أنت المفسر. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ما هي الأمواج التي اختلطت عليك؟ قال يونس عليه السلام في قوله تعالى إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. كيف يونس عليه السلام يظن أن الله لا يقدر عليه؟ فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين هذا من القدر وليس من القدرة، لن يقدر عليه قد تعني لي عجز عنه، وقد تعني وهو المقصود هنا من القدر وليس القدرة أنه لن يضيق عليه بالعذاب العقوبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. فالقدر هنا ليس العجز وإنما التضييق، من قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. ولذلك يقول الرازي المفسر العظيم يقول من ظن أن الله عجز عن يونس ومن ظن أن الله عجز عنه فقد كفر. فكيف يظن يونس أن الله يعجز عنه؟ لكن ظن أنه قوم سيعذبون وسينزل عليهم العذاب خلال 3 أيام وانتهت المسألة وحسمت، إذن يخرج، وظن أن الله سبحانه وتعالى لن يعاقب بهذا الخروج، أن الله سبحانه وتعالى قد حكم على هذه القرية بأنها تعاقب. لكن مع ذلك الرسول ما يتحرك إلا بإذن الله ولا ينطق إلا بوحي من الله في أمور الدعوة وأمور التبليغ. خرج يونس عليه السلام وبدأت العلامات تظهر للعذاب على قريته، ظهر غيم أسود عظيم وظهر دخان بدأ يغطي الأرض عليهم، فبحثوا عن يونس يريدون أن يسألوا هل هذا هو المقصود بالعذاب، وإذا يونس قد اختفى. فاجتمعوا، يعرفون قصص الأمم التي سبقتهم، عاد وثمود ونوح، قوم نوح، فقصص مشهورة بالتاريخ عندهم في ذلك الوقت وفي كل وقت. ف فقالوا جاءنا العذاب. ويونس تركنا، إذن أكيد سينزل علينا العذاب، لو موجود معنا الله لا يدمرنا يمكن بوجوده، لكن حتى يونس الآن تركنا، ما الحل؟ تشاور القوم فاستقر أمرهم على أن يؤمنوا. يونس قد تركهم، وهنا الخطأ، هنا الخطأ. ما يعني الله سبحانه وتعالى يعطيهم انذار 3 أيام، لأنهم قد يتعظوا في 3 أيام فيكون الرسول موجود بينهم، هو لم يكن موجودا، خرج بدون إذن. فآمنوا، فلما آمنوا جميعا آمنوا، ما بقى فيهم واحد لما رأوا العلامات الواضحة بالإنذار الواضح آمنوا، فارتفع العذاب. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبنا، الله سبحانه وتعالى رحيم كريم، لكن الذي يعاند ويصر فليتجهز لعذاب الله وليتجهز لحرب الله. فإذا آمنوا، يقول الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. يقول ابن كثير يعني معناها، هل وجدتم قرية في التاريخ آمنت جميعها فنفعها إيمانها؟ ما في قرية كلهم آمنوا، ما في مدينة كل من فيها مؤمنين، ما حدث هذا في التاريخ إلا قوم يونس كلهم آمنوا. يقول الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس آمنوا كلهم. الله سبحانه وتعالى يشهد لهم هنا أن كلهم آمنوا. يقول عز وجل فكشفنا عنه إلا قوم يونس آمنوا فكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طبعا في النهاية سيموتون كما يموت كل البشر، لكنهم آمنوا على استثناء من التاريخ. شوف بعد ما كانوا كلهم كفار صاروا كلهم مؤمنين، لكن أين الرسول ليهديهم ويعلمهم ويرشدهم ويوضح لهم كيف يصلون وكيف يعبدون؟ الآن محتاجين من يرشدهم. الرسول ذهب مغاضبا ولا يدري عما حدث لقومه. الله سبحانه وتعالى حدثنا ماذا حدث، الآن حدثنا ماذا حدث للقرية، الآن الله سبحانه وتعالى يحدثنا ماذا حدث ليونس عليه السلام. يقول الله عز وجل إذ أبق إلى الفلك المشحون. الآبق هو الذي يفر بدون إذن سيده، لذلك يقولون عبد آبق، يعني العبد الذي هرب من سيده. الله سبحانه وتعالى ذكر عن يونس أنه أبق، هرب من سيده. أي إلى أين ذهب يونس؟ ذهب ركب سفينة في النهر، السفينة كانت مملوءة على الأخير كما يقولون، هذا مذكور في القرآن، الفلك سفينة كبيرة، المشحون المملوء على النهاية. فركب في هذه السفينة وتأتي عاصفة تبدأ تلعب بهم ويرون الموت، ما يدرون في أي لحظة تصطدم تتكسر تهلكهم جميعا، وظل الموج يأخذهم حتى دخلوا في البحر، الله أعلم أين دخلوا في البحر المهم، أو ما زالوا في النهر، الله سبحانه وتعالى ما ذكر لنا هذه التفاصيل. المهم تحركت هذه السفينة وفي عاصفة هوجاء، قالوا بدأوا يتشاورون الناس اللي فيها، قالوا هذا الذي حدث لنا لابد في أحد مذنب ذنب، واحد منا مسوي مصيبة والله سبحانه وتعالى سيعذبنا جميعا به. فتشاوروا ما الحل؟ قالوا نعمل قرعة، ومن تخرج ورقته أو يعني علامته يرمى في البحر. فقالوا نعم، اتفقوا على هذا حتى يخرجوا من هذا البلاء الذي هم فيه. فبسرعة وضعوا علامة لكل واحد منهم، رموا العلامات أخرجوا، وإذ وعلامة يونس عليه السلام. فقالوا حرام، شاب صغير وصالح، اتركوه نرجع مرة ثانية. حطوا ورقته مرة ثانية وبدأوا يقترعوا مرة أخرى، مرة أخرى تخرج قرعة يونس عليه السلام. تعجبوا، قالوا ثالثة لتطمئن القلوب، فاقترعوا مرة ثالثة فخرجت ورقة يونس عليه السلام. 3 مرات قالوا هذا أنت. يقول الله عز وجل فساهم، مساهمة القرعة يعني، فساهم فكان من المدحضين. في كل مرة يفشل، في كل مرة تخرج علامته. فألقوه في الماء، هكذا ألقي يوسف. هذه قصة إلقاء يونس عليه السلام، هذه قصة إلقاء في الماء. فالله سبحانه وتعالى فورا أرسل حوتا، أول ما نزل يونس في الماء التقمه الحوت، بلعت. يقول الله عز وجل فالتقمه الحوت وهو مليم، فدخل في بطن الحوت. فجاء الوحي، هكذا في الحديث، جاء الوحي إلى الحوت، الأوامر جاءت إلى الحوت، ألا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك له سجنا. ما تأكل، فقط سجن في بطن الحوت، سجن عجيب، سجن في بطن الحوت. كم بقي في السجن؟ اختلف العلماء، أقل الروايات 3 أيام، بعض الروايات تشير إلى 7 أيام، وبعض الروايات تشير إلى 40 يوم وهو في بطن الحوت. فظل هذه الفترة الطويلة، يقول الله عز وجل فنادى في الظلمات، أي ظلمات؟ قال العلماء ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر الذي فيه الحوت، وظلمة الليل فوق البحر، ظلمات تجمعت عليه لا يرى شيئا، منتهى الظلام. وبدأ جسمه يتآكل بالعصارة التي في بطن الحوت وبالماء الذي عليه، بدأ يتآكل جسمه، تقشر جلده. فورا عرف يونس عليه السلام الخطأ العظيم الذي وقع فيه، ففورا تاب، لم يصر، بل نادى نداء عظيما، يقول فنادى في الظلمات. ما هذا النداء الذي نادى به يونس عليه السلام؟ يقول الله عز وجل فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم الدين، لولا التسبيح لبقي مسجونا في بطن الحوت إلى يوم القيامة. كيف رسول يترك الرسالة؟ هذا طبعا إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم الدين، وفي الآية الأخرى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون، دعوة ذي النون في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء إلا استجاب له. تريدون دعوة مستجابة؟ دعوة يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت توحيد، سبحانك تقديس، إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب. أسألكم بالله، هل فيها سؤال؟ هل فيها طلب؟ هل طلب شيئا؟ ما طلب شيئا، وحد وقدس واعترف. أين الدعاء؟ هذا أعظم دعاء. الله سبحانه وتعالى يعرف ماذا نحتاج، يعرف ماذا نحتاج. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يدعو بها مسلم، ماذا دعونا؟ ماذا دعو؟ أين الدعوة فيها؟ ما طلب، ما فيها طلب رزق، ولا فيها طلب آخرة، ولا فيها طلب اعتراف. المهم ففيها توحيد واعتراف وتقديس، فالله سبحانه وتعالى يعرف حالنا ويستجيب. يقول الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكل مؤمن من يدعو بها. يقول الله عز وجل فنبذناه بالعراء، جاء الأمر إلى الحوت اقذفه على الشاطئ، فقذف بالعراء، العراء منطقة التي لا زرع فيها، فقذف بمنطقة ليس فيها زرع. فجاءت الأوامر من الرب القدير سبحانه. يقول الله عز وجل فنبذناه بالعراء وهو سقيم، مريض، جلد تقشر، فألقي هناك. يقول الله عز وجل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، نوع من الدباء اللي هو القرع، أوراق كبيرة جدا، فورا نبتت بمعجزة، نبتت هذه النبتة وغطته حتى لا يؤذى من الشمس ولا يؤذى من الحشرات، لها رائحة تطرد الحشرات. وجاءت أروية، والأروية هي نوع من الوعل، أنثى الوعل من الغزلان الكبار، فكانت تأتي تنزل عليه تطعمه من ضرعها حتى شفي. فأمره الله عز وجل الآن بعد ما تاب وشفي أن يرجع إلى أهله، يرجع إلى قومه، فإذا هم مؤمنون. يقول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، كلهم آمنوا. يقول الله عز وجل: فاجتباه ربه، في الآية الأخرى، فاجتباه ربه، اختاره، عفى عنه واختاره فجعله من الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. لا تقل، لأن الله سبحانه وتعالى اختاره واجتباه وعفى عنه، وأنت لا تدري أعفى عنك الله أم لا. العبرة من هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة والمؤمنين جاءت في آية كريمة، قول الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. الداعية المؤمن لا ييأس من الدعوة، فاصبر لحكم ربك. إذن علينا أن ندعو. كون هؤلاء يهتدون أم لا يهتدون ليس بأيدينا، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، أنت تدعو أيها الداعية، أنت تدعين أيتها الداعية، والله سبحانه وتعالى هو الهادي. علينا الدعاء، علينا التبليغ، وعلينا الصبر. نموذج عظيم في منهج الدعوة إلى الله رب العالمين. في اللقاء القادم إن شاء الله مع قصة شعيب عليه السلام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.